فَهَلْ لَنَا سقناه لبلد

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بيا الأعداء

إن ولي

الذين عند ربك لا يستكبرون